الجملة الأولى منه وهي معرفة أنواع الصيام، فنقول إن الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب إليه، والواجب ثلاثة أقسام، منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه. صوم رمضان كما هو معلوم إنما يجب لشهر رمضان، فلو قدر أن إنسانا نذر أن يصوم الشهر الذي يقدم فيه ابنه أو الذي يشفي له فيه والدته أو والده فيصادق شهر رمضان، هذا يصوم فيه الصيام الواجب الذي هو ركن. أما النذر فإما أن يؤجله أو هل يسقط عنه المسألة في كلام. إذن لأن رمضان ظرف ضيق غير موسع، أنتم ترون أن الصلاة أوقاتها موسعة، فأنت تؤدي فيها الفرض قد تؤديه في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره ولا تكون آثما في شيء من ذلك. لكن الخلاف ما هو الأفضل، أهو أول الصلاة أو أهو أول وقت الصلاة وآخره؟ لا شك أن الأفضل هو أداء الصلاة على وقتها كما جاء في الحديث أي الأعمال أفضل، سئل رسول الله قال الصلاة في أول وقتها عدا وقت اشتداد الحر، فإن العلماء نبهوا على أنه ينبغي تأخيرها على وقت الإبراد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة إن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك الحال بالنسبة لصلاة العشاء، فمن العلماء من يستحق تأخيرها، وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى الكلام في ذلك تفصيلا. إذا شهر رمضان ظرف ضيق، أما أوقات الصلاة فهي موسعة، ولذلك رمضان يؤدى بوقت فلا يصام معه غيره، وهذا أمر متعدد. قال ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات. ما يجب لعلة؟ إنسان مهرا ظاهر أو إنسان أيضا جامع في نهار رمضان، يعني مما يكون من الكفارات فيه الصيام، هذا شيء وجب على الإنسان لعلة. ما هي هذه العلة؟ أنه فرط في أمر من الأمور. ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه. وكذلك ترون أيضا مما يصام عنه مسائل أيضا حصلت في الحج. قال ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر. النذر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل المسؤول عن النذر قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو أن إنسانا نذر إلا أنه إذا شفى الله مريضا فإنه سيصوم شهرا أو أسبوعا أو يصلي عددا من الصلوات أو يذهب لحج التطوع أو يصلي في بيت الله الحرام، هذا أمر مطلوب وينبغي للإنسان أن يوفي فيه. فقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، إذن النذر مطلوب الوفاء به، لكن لو أن إنسانا نذر أن يعصي الله، نذر أن يسافر ليسر أو يحدد وقت ليسرق فيه، فهذا لا يجوز أن ننفذ ذلك ولا كفارة أيضا عليه كذلك، لأنه من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن النذر في طاعة الله قربة والنذر في معصية الله معصية لله سبحانه وتعالى، وشتان بين الأمرين. قال رحمه الله والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من القول والذي يتضمن هذا الكتاب لا يقصد البداية وإنما يقصد كتاب الصيام، القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان. لماذا أفرد المؤلف في هذا الكتاب صوم رمضان فقط؟ لأن النذر كما تعلمون له فضل يخصه في الفقه، فهناك أبواب أو أحكام النذور، وكذلك بالنسبة للكفارات أيضا لها كتاب يخصها، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله مفردا. وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة، وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر. قال المصنف رحمه الله تعالى فأما صوم شهر رمضان، النذر بعض العلماء يفرده بباب مستقل وبعضهم يدخله مع الإيمان فيقولون كتاب الإيمان والنذور، وهذا كله إن شاء الله سيأتي. قال فأما صوم شهر رمضان فهو واجب. هناك كلام لبعض العلماء حول كلمة أن يقال جاء رمضان أو جاء شهر رمضان، بعضهم يكره أن يقال جاء رمضان، وإنما يقال جاء رمضان، وقد جاء في ذلك حديث فيه كلام أن رمضان لا تقول جاء رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن بعد التحقيق أن ذلك غير ممنوع لأنه جاء في الحديث المتفق عليه الذي أشرنا إليه في مقدمة الدرس، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذن هنا جاء رمضان، لكن بعدا عن الشبه يقال جاء شهر رمضان. قال فأما صوم شهر رمضان فهو واجب بالكتاب والسنة والجماعة. الآن نبدأ في الدرس، إذن الآن أول ما نبدأ به هنا أن نتكلم عن حكم شهر، عن حكم صيام رمضان. لا شك أن الأمر في ذلك واضح وجلي، لكن جرت العادة أنه يبين مثل ذلك في الدروس. فكما ذكر المؤلف شهر رمضان، صيام رمضان واجب بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، هذه الأدلة الثلاثة التي نقلت نقلا هذه تسمى بالأدلة المنقولة، يعني إذن صيام شهر رمضان واجب بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، بل هو ركن من أركان الإسلام. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والكتب إنما هو الإجاب، وهذا قد تكرر في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية التي في سورة المائدة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، كتب عليكم القصاص وكتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وكتب عليكم القصاص وهو شر وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن كتب عليكم القصاص أيضا الكتب إنما هو بمعنى الإجابة. إذن هنا الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كذلك أيضا جاء بعده بقليل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم جاء بعد ذلك مباشرة إلى سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فليصمه بعد ذلك من آيات أخرى. إذن دل الكتاب على أن صيام رمضان واجب، كذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة على وجوب الصيام في صيام رمضان، ومن ذلك الحديث المتفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. إذن بني الإسلام على خمس، إذن الصيام ركن من هذه الأركان الخمسة، لا يتم الإسلام بدونها. كذلك جاء في قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائر الرأس، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا التطوع. وسأله عن أشياء أخرى كما مر. ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. قل حديث في ذلك كثيرة جدا، سنمر بها إن شاء الله أثناء دراستنا للمسائل. وأجمع العلماء دون أي خلاف على أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. هذا فيما يتعلق بالوجوب. إذا شهر رمضان واجب وركن من أركان الإسلام. قال فأما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الصوم. وقوله للأعرابي وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيرها؟ إذن المؤلف أورد لنا الآية أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والآية التي ذكرتكم ما حصل فيها خطأ، وكتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وأما الإجماع، هذا الأعرابي كما تعلمون مر بنا ذكره في أحكام الصلاة وفي الزكاة، لأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا يجب عليه من الإسلام. أعرابي جاء من مكان ما تائر الرأس يعني منتشر الرأس، فسأل حريص ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال له شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فلما انصرف الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، يعني إن التزم الرجل بما أنه لا يزيد ولا ينقص فإنه أفلح. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالسنن والنوافل، هذا أمر مرغب فيه. قال وأما الإجماع فإنه لم يقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك. وأما على من يجب وجوبا غير مخير فيه. المؤلف كما ترون الآن تكلم هنا عن الصيام، لكنه حقيقة لم يعلف، ويندر أن يعلف المؤلف، وهذا ينبغي حقيقة أن نعرف أيضا ما معنى الصيام في اللغة وفي الشرع أيضا. الصيام في اللغة إنما هو إمساك، ومعناه اللغوي أيضا له اتصال بالمعنى الشرعي. فالصيام في اللغة إنما هو إمساك، هذا هو معناه العام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نظرت للرحمن صمتا عن الكلام، فسر بقوله فلن أكلم اليوم إنسيا. ومن ذلك قول النابغة الدبياني أيضا خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. خيل صيام يعني خيل ممسكة عن الصهيل، وخيل غير صائمة أي أصواتها مرتفعة، لأن أصوات الخيل إنما يعرف بالصهيل. ثم قد تحت العجاج يعني أن هذه الخيل كما تعلمون من أجل الأمور التي كانت تستخدم في أنها كانت تستخدم في الحروب، وإذا قامت الحرب ثار العجاج أي الغبار تحت العجاج، وأخرى أي أخرى من هذه الخيل تعلق يعني تمضغ اللجم أي اللجام الذي يوضع في فمها أي تلجم به. إذا بهذا نتبين أن الصيام في اللغة إنما هو الإمساك، هذا هو معنى. يقال فلان صائم عن الكلام يعني ممسك عنه. وأما في المصطلح الشرعي فهو إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص. فالإنسان يمسك في شهر رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويمسك عن أشياء مخصوصة. إذن هذا هو معنى الصيام، هذه الأشياء المخصوصة هي التي ستتبين لنا أثناء الحديث عن مسائل هذا الكتاب. إذن الصيام في اللغة إنما هو الإمساك، ودليل ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل من الأرض الرحمن صوما، وكذلك ما جاء في بيت النابغة الذبيان. قال: وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر. انظر: وأما على من يجب وجوبا غير مخير، يعني وجوبا لازما. فمن هم الذين يجب عليهم الصيام؟ يعني كأن المؤلف يريد أن يقول من هو الذي يجب عليه الصيام؟ نسأل. قال: وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح. فهو البالغ، البالغ العاقل الحاضر الصحيح، وأيضا قبله الإسلام. إذا المسلم، لأن الصيام كما تعلمون تكليف، والكافر غير مكلف. الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذا أعمالهم مقبولة. إذا الصيام يجب على كل مسلم أن يكون هذا المسلم بالغا عاقلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجرور حتى يفيق، وعن الصغير حتى يفيق. فهؤلاء أي المجرور والصغير غير مكلفين، فلو قلنا بإيجاب الصيام عليهما لقلنا بوضع القلم عنهما، وهذا خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله أخبر بأن القلم قد رفع عن هؤلاء. فلو قيل بأن الصيام يجب عليهما لكان ذلك وضعا للقلم عليهما وتكليفا لهما بما لم تكلفهما به هذه الشريعة. لكن يحسن أن يعود الغلام الذي لم يبلغ أن يعود على الصيام، وأن يشدد عليه في ذلك متى ما استطاع لتروض نفسه، ويكون لديه الاستعداد عندما يصبح الصيام واجبا في حقه. إذن يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل حاضر. لماذا قيدها بالحاضر؟ لأن المسافر لا يجب عليه الصيام، لكن لا يسقط عنه وإنما يقضي، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم بين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك والعلة، وهو التيسير على عباده والتخفيف عنهم. وهذا عادة أسلوب القرآن في كثير من الأحكام، أنه عندما يذكر الحكم يذكر علته. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي آية أخرى: يريد الله أن يخفف عنكم. وفي آية أخرى في حكم آخر: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي آية رابعة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. إذا الله تعالى خفف عن المؤمنين، وأنتم تعلمون أن المسافر تلحقه مشقة، وهذه المشقة وإن لم تكن متيقنة فإنها مشقة مظنونة، ومع كونها مظنونة استدعت أن يخفف عن المسافر، فأسقط عنه شطر الصلاة كما مر بنا. كذلك أيضا الفطر له أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، وأنكر على الرجل الذي ظلل عليه وهو مسافر أيضا. إذن المسلم البالغ العاقل، وأعتقد أن وضعه الصحيح ليس كذلك. قال: فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح. الصحيح، لأن المريض أيها الإخوة أنواع أيضا. هناك مريض يسقط عنه الصيام مؤقتا، بمعنى يجوز له الفطر لكن يلزمه قضاء. لكن لو كان إنسان عنده مرض مزمن لا يستطيع أن يصوم يتعذر عليه الصيام، فهذا يسقط عنه الصيام لكنه يطعم عن كل يوم مسكينا. المرأة الحامل وأيضا المرضع إذا خافت على ولديهما أفطرت أو أطعمت عن كل يوم مسكينا. كذلك أيضا المرأة أيضا يعني الحامل وكذلك أيضا المرضع كما قلنا تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. أما الحائض والنفساء إنه لا يجوز لهما الصيام ولا يسقط عنهما، إذن هناك فرق بين الصلاة وبين الصيام. فكما في حديث عائشة المتفق عليه كانت إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لأن الصلاة تتكرر في كل يوم 5 مرات، أما الصيام فإنه يأتي مرة في العام، والحيض في الشهر تأتيها مرة واحدة، فهذا ليست عليها مشقة فيه. فمن هنا لا تصوم لكنها يلزمها القضاء ولا إثم عليها في ذلك، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى عليها. قال إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء، هذا لا خلاف فيه قوله تعالى. المؤلفون كما ترون لم يذكر النفس، فإن عادة بعض الفقهاء يلحق أحكامها بأحكام الحال. إذا النفس كذلك، هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد منكم الشهر فليصم، وهذا فعل الأمر فعل مضارع اقترن بلام الأمر، فهو أيضا يدل على الأمر.